والآن مع الشريط 16 من هذه المجموعة، وهو 28 من بدء الشرح. تبايع الصحابة رضي الله عنهم الناس على أن يقاتلوا ولا يفروا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة يبايع الناس ومد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وكان عثمان رضي الله عنه غائبا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان وقال: هذه يد عثمان، وأمسك بيده، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، لأن رجلا بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، هذا من أفضل من يكون، من أفضل ما يكون من المراتب. في النهاية تبين أن عثمان لم يقتل، تبين عثمان لم يقتل، وصارت الرسل تأتي وتروح بين الصحابة أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش حتى انتهى الأمر على الصلح المعروف الذي صار فتحا مبينا للرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص، فأنزل السكينة عليهم واطمأنوا بهذه البيعة التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفروا إلى الموت، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وذلك في غزوة خيبر التي كانت بعد ذلك. المهم أن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وكان من جملة المبايعين أبو بكر وعمر. عثمان بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب من جملة المبايعين، كلهم بايعوا. فوصفهم الله بالإيمان: عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه شهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار، وهذا نفي. فالرضا ثبت في القرآن، وانتفاء دخول النار ثبت في السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قد يقول قائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ فالجمع من أحد وجهين: الأول أن يقال إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود، فقال بعضهم: هو المرور على الصراط، فإن هذا نوع مرور بلا شك، لأن الذي يمر على الشيء قد ورد، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومعلوم أنه لم ينزل في وسط الماء، بل كان حوله وقريبا منه. ومن العلماء من يقول، من المفسرين من يقول: المراد بالورود الدخول، وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النار. وبناء على هذا القول فيحمل قوله: لا يدخل النار أحد تحت الشجرة، لا يدخلها دخول عذاب وإهانة، وإنما يدخلها تنفيذا للقسم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقوله الشجرة، الشجرة هذه شجرة سدر كانت ذات ظل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يبايع الناس، وكانت موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول خلافة عمر. فلما قيل له إن الناس يختلفون إليها يعني يأتونها، أمر رضي الله عنه بقطعها وإحفائها، وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأننا نظن والعلم عند الله أن هذه الشجرة لو كانت باقية الآن لعبدت من دون الله، لأن الناس على جهل عظيم، ونحن نراهم الآن يقدسون أشجارا وقبورا دون تلك الشجرة، فكيف لو كانت هذه الشجرة موجودة؟ كان كل واحد يقول للثاني تعال أنا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله أهل الشجرة، لأجل إذا بايعتك تحت الشجرة يرضى الله عني، فبايعني وأبايعك. يجعل كواس منهم رسولا، يجعل نفسه رسولا يبايع تحت الشجرة ليرضى عنه وعن من بايعه. طيب، لكن الحمد لله هذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال وكانوا أكثر من 1400. وقصة الحديبية في الواقع إذا قرأ الإنسان التاريخ يجد فيها آيات كثيرة من آيات الله، هي وغزوة تبوك فيها آيات في مسير الرسول عليه الصلاة والسلام إليهما ورجوعه منهما، فمن أحب أن يزداد فليرجع إلى ذلك إليهما. قال المؤلف ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يشهدون أي الصحابة أي أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان، شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بعين. أما المعلقة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة، نحن نشهد أن جميع المؤمنين في الجنة كذا بدون تفصيل، وكل المتقين في الجنة بدون تفصيل، وهذه شهادة عامة يجب علينا أن نشهد بذلك وجوبا. بماذا؟ لأن الله تعالى أخبر به، فقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه يجب علينا أن نشهد بها لأنها لأن الشهادة بذلك تصديق لماذا؟ للقرآن. أما الشهادة الأخرى الشهادة الخاصة لشخص معين فلا يجوز أن نشهد لكل مؤمن بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نشهد لشخص معين أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين على سبيل العموم. مثال ذلك يقول كالعشرة، العشرة المبشرون بالجنة خصوا أو لقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وقد جمع الستة الزائدون على الخلفاء الأربعة في بيت قيل فيه سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة أضفهم إلى الخلفاء الأربعة يكونون عشرة. هؤلاء بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره، ولهذا لقبوا بهذا اللقب العشرة. طيب يجب أن نشهد أنه في الجنة؟ نعم يجب أن نشهد لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وشهادتنا به إخبار تصديق لما شهد لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال وغير وثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت، جهوري الصوت، فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر. الله أكبر. من كان بالله أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، خاف، قال لأنه جهوري الصوت، تكلم يرفع صوته، فاختفى في بيته ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث إليه رجل يسأله عن اختفائه، فقال إن الله أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأخاف أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للرسول ارجع إليه وقل له لا، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شوف يعني نتيجة الخوف من الله، شوف النتيجة، نتيجتها الأمن، كلما خفت من ربك ولجأت إليه وتضرعت إليه فأبشر بالأمن. الثلاثة الذين خلفوا وش صار نتيجتهم بعد هجر الناس لهم وبلغوا إلى أن لا يرد عليهم السلام، كانت النتيجة أن الناس كلهم يذكرونه، كل الناس يذكرونه إلى يوم القيامة، وأين يذكرونه؟ في المساجد والصلوات، فيهم كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فانظر ما عاقبة الإخلاص لله عز وجل والفرار إلى الله، كيف تكون العاقبة حميدة للإنسان في الدنيا والآخرة. من يصدق أن هؤلاء الثلاثة يذكرون على المنابر وفي المحاريب وفي الخلوات وفي الصلوات ويتقرب إلى الله تعالى بالثناء عليها؟ كل حرف تقرأه من الآيات التي نزلت فيهم فيها 10 حسنات. يعني لو قال لك قائل إذا أثنيت على الملك أعطيتك على كل حرف درهما، نعم متى تثنى على الملك؟ ها؟ كل النهار تثنى عليه ولا لا؟ هؤلاء إذا أثنيت عليهم بما أنزل الله في القرآن كل حرف فيه 10 حسنات. هذه ثمرة جيدة، ثمرتها ذلك الأمر الذي نزل في قلوبهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. ثابت بن قيس رضي الله عنه خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، خاف، فاختفى في بيته، فكان الثمن ما هو؟ 3 أشياء: يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. يعني لن يمكن لا يحلم بها أصلا أن يقع له واحد منها، ولكن وقعت له كلها. فعاش حميدا رضي الله عنه وقتل شهيدا في اليمامة، ونشهد أنه سيدخل الجنة، يلا انظر، فأنه من أهل الجنة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مفتوح، نشهد بذلك. طيب قال المؤلف وغيرهم من الصحابة، 10 كتاب بن قيس 11، وغيرهم من الصحابة مثل خديجة رضي الله عنه الذي قال جبريل إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ومنهم أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين في الجنة لأنهن في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. المهم ليس أن أحدكم ينتدب فيحصي هؤلاء. يرسل إذن أنت حقك كذا، كيف ابحث عن الرسالة ولا ابحث الكتب. لك إلى دور الليلة إن شاء الله، الليلة السبت، الليلة الأحد، لك إلى دور الليلة. نعم ها؟ إن شاء الله كيف في درس. نعم بينيش نعم نعم. ما هو خاف أن تنتهك الشعائر إذا جرى قتال بينه وبين المشركين، خاف لو دخل عنه وكذا والمشركون أخذوا من حمية الجاهلية حصل قتال. نعم نعم نعم اي اي نعم نعم. المؤرخون ذكروا هنا انها شجره سدر، انها سدر، ولعل الثمر انه فيه نوع يطلق عليه اسم السدر. ما في على كل حال تحقق ان شاء الله هذه. نعم أما المؤرخون ذكروا هنا أنها من السدر. ولا نعم الطلح، لا الطلح غير، الطلح له سؤال. أي كيف سيأتينا شرفا لما نخص أن بعض العلماء يقول أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم. أما في الشيخ الإسلام نحن ما نشهد، ما نستطيع نشهد، لكننا نرجو له أجرا يعني بالغا في أنه من أهل الجنة. نعم ايش والله كيف يعني يبايعك واحد يبايعك مبايعة؟ حلف يعني قال والله لا أجاهدن مع رسول وآخر ما بايع. لا المبايعة عشر، يعني المبايعة التوكيد للعهد بالفعل. نعم كيف لا ما يلزم به، ما يلزم، لكن يقال يرجع له أو يقال من قتل لتكون كلمة الله هي الله فهو سبيل الله، لأن يعني تعرف قد يكون نيته خلاف ما يظهر للناس من قاتل حمية أو شجاعة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا فقال باب لا يقال فلان شهيد. نعم نعم إلا ما شهد له الرسول. الرسول قال لأحد اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم نعم. لا لا ما أسمع. أقول أن مثل هذه الأفعال تدخل الجنة، أن مثل هذه الأفعال تدخل الجنة لا تدخله هو. أي نعم لا بأس فيه الشهادة بالأفعال بأنها توجب دخول الجنة ما في بأس. قال رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين عن ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خيرها للامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر، ويثبتون بعثمان ويربيون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار، وكما اجمع الصحابه على تحريم عثمان في البيعه، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان عندنا او ربعوا نعم استمر، لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان على عثمان ثم علي، وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه، لكن التي يضلل فيها مساله الخلافه، وذلك انهم يؤمنون ان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من ثمار اهله، ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم صفيه حيث قال يوم غدير أذكركم الله أذكركم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يبكي بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوك لله ولقرابتي، وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. صلى وسلم على بس نار نار من كنانة لا من كنانة هذا الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا مزية أهل بدر، ثم مزية أصحاب الشجرة، وذكرنا أنها شجرة من سدر تقليدا لبعض العلماء، ولكن المفسرون يقولون أنها شجرة سمر وليس شجرة سدر، وما قاله المفسرون فهو أقرب إلى الصواب، ويدل عليه ما أشار إليه الأخوان أن العباس بن عبد المطلب نادى في غزوة حنين: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة. ثم إننا ننتقل الآن ثم إن تكلمنا على الشهادة في الجنة، وقلنا إنها على نوعين: شهادة معلقة بوصف، وشهادة معلقة بشخص، وكل منها أو لا نقول به إلا بما جاء فيه السنة. فالمعلقة بالوصف مثل الشهادة للمتقين للمؤمنين وما أشبه ذلك، هذه عامة معلقة بوصف، فكل من مؤمن تقي فإننا نشهد له بالجنة. طيب، الخاصة أن نشهد لشخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد له بذلك أيضا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم، الشهادة بالنار كالشهادة بالجنة سواء بسواء، ففيها عموم وفيها خصوص. فنشهد بالجنة بالنار على سبيل العموم لكل كافر: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ونشهد بالنار على سبيل الخصوص لمن خصه النبي عليه الصلاة والسلام مثل نعم نزابي لهب ثبت في القرآن، وأبي جهل وأبي طالب وزوجة أبي لهب، المهم شيء كثير. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقرون أي أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. لله ذكر المؤلف أولا أفادنا رحمه الله أن هذا الأثر متواتر، والمتواتر يفيد العلم اليقين، لأن المتواتر هو الذي اتفق عليه طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب. تواتر النقل عن أمير المؤمنين. الأمر الثاني أنه قال عن أمير المؤمنين علي من أجل أن يدحض شبهة الرافضة الذين يقولون إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر. فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته لا يخاف من أحد، يقول إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، إذا كان يقول هذا وهو في خلافته لا يخشى أحدا حتى يقال إن هذا من باب التقية، بل هو يقوله وهو في كامل الحرية في القول، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. ثم قال وغيره يعني من أئمة المسلمين، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر طيب هذا متفق عليه بين الأمة الإسلامية، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع سبيل غير المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار. يثلثون من أهل يعني أهل السنة، أي يجعلون عثمان هو الثالث، ويربعون بعلي أي يجعلون عليا هو الرابع. وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع، ثم عثمان ثم علي. نعم، وهذا محل خلاف. قال المؤلف رحمه الله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. هذا أيضا دليل، يعني مع الآثار الواردة في تفضيل عثمان على علي فيه أيضا دليل عقلي، وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، وهو كذلك. ثم إن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا ليس وفيه من هو أفضل منه، لأنه كما جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. فخير القرون لا يولى عليهم إلا من هو خيره. وإذا كان الله تعالى يمقت على من ولى شخصا على قوم وفيهم من هو خير منه، فإنه عز وجل لا يمكن أن يولي على خير القرون من شخصا وفيهم من هو خير منه. ولاحظوا أننا قيدنا بخير القرون لئلا يرد علينا ما بعد ذلك، فإنه بعد ذلك صار ولاة المسلمين ليسوا خير من في المسلمين، لأن المسلمين غيروا وبدلوا وظهرت البدع والخلافات والاقتتال فيما بينهم، فصار قد يولى عليهم من هو من في يولى عليهم شخصا فيهم من هو خير منه. ففرق بين عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون والذي كانت الخلافة فيهم خلافة إسلامية، وبين ما من بعدهم. قال: وإن كانت هذه المسألة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا. كيف نقول في رأي هؤلاء؟ نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من؟ لا، يسكتون. يقول: نقول هؤلاء الثلاثة ونسكت. يقول: أو ربعوا بعلي، أو ربعوا بعلي أحسن من كلمة وربعوا، لأنه قال سكتوا وربعوا تناقض. فالصواب: أو ربعوا بعلي، يعني أنهم أحيانا يسكتون وأحيانا يربعون بعلي. أضيف الهمزة. وقدم قوم عليا فقالوا: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وهذا رأي من آراء أهل السنة. قال: وقوم توقفوا فقالوا: أبو بكر ثم عمر. وتوقفوا أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ وهذا غير الرأي الأول الذي قال فيه إنهم قدموا أبو بكر وعمر وسكتوا، وعثمان وسكتوا، غير الرأي الأول. فالآراء إذن أربعة: الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، رأي آخر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت. طيب، وأحيانا يربع هؤلاء بعلي. طيب، أحيانا يربعون بعلي فيوافقون المشهور، إذا ربعوا بعلي وافقوا المشهور، ما نعد هذا قولا مستقلا. القول الرابع الثالث: أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. القول الرابع: أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل، عثمان أو علي. وهنا هذا فرق بين الذين يقدمون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، لأن هؤلاء يقولون: لا نقول علي أفضل ولا عثمان أفضل، ولكننا لا نرى أن أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر. فهذه أقوال أربعة لأهل السنة، لكن قال المؤلف: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، فقالوا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، قال: لكن وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني المفاضلة بين علي بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول، يعني ليست من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف. فمن قال مثلا إن علي أفضل من عثمان، هل نقول إنه ضال؟ لا، نقول هذا رأي من آراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. نعم، فلا يضلل فيها المخالف، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يضلل فيها مسألة الخلافة، فيجب أن نقول الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال، ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو أيضا ضال. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة أجمعوا على أن الخليفة بعد عمر رضي الله عنه عثمان، وبايعوه واستقر الأمر على ذلك أكثر من 12 سنة. كل هذا والمسلمون يعتقدون أن إمامهم هو عثمان رضي الله عنه. ولهذا قال وإنما لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وش عندك؟ أبو بكر وعمر خطأ، ثم عمر. أبو بكر ثم عمر، اكتب اكتب مثل ما قلنا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا ما أجمع عليه المسلمون في مسألة الخلافة أهل السنة. قال ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. اللي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلافة فهو أضل من حمار أهله. عبر المؤلف في هذا التعبير لأنه تعبير الإمام أحمد رحمه الله، قال من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولا شك أنه أضل من حمار أهله، وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات، أبلد الحيوان على إطلاق حمار. ومن ثم قال لي بعض علماء المعاصرين إنه أدل الحيوانات، نعم أدل بالدال، إنه هجل بسرعة. فقلت له لماذا؟ قال لأنه ما عند، لأنه بليد، ما عند تفكير يضيع دلالته، والدلالة تعتمد الحس. ولهذا إذا كنت تفكر تمشي للسوق وأنت هكذا، نعم ما تدري وش المربط في السوق ولا وش اللي أمامك ولا شيء، لكن الحمار بليء ما يضيع لأن ما عنده التفكير. لكن هذا على كل حال قد يكون يوافق عليه وقد لا يوافق، إنما المعروف أن أهدى شيء وأدله لا القطع، القطع. ولهذا يضرب المثل بها، يقال فلان قطات، قطات يعني دليلة، نعم. وقال من يهجو بني تميم، تميم بطرق اللؤم أهدى من القطع، ولو سلكت طرق المكارم ضلت، نعم. والشاعر يقول ما شاء، نعم. على كل حال نحن نقول إن قال أضل من حمار أهله لأن الحمار فريق، فهو أقل الحيوانات فهما، وإلا فكيف يمكن أن نطعن في خلافة هؤلاء الخلفاء وقد أجمع عليها الصحابة؟ وهل هذا إلا إضراء بالمهاجرين والأنصار حيث بايعوا من لا يستحق الخلافة؟ فالطعن إذن في خلافة أحد من هؤلاء طعن في الصحابة كلهم. إيه نعم. نعم. من قال أن علي أفضل من عثمان؟ نعم. قال أن لا. لا ما يقال. ما دام هذا رأي أهل السنة والجماعة ما يقال. ما نقول أن هذا لا. أبدا ما، لأن التشيع المنحرف ما يكون من أقوال أهل السنة والجماعة. ما في لكن الذين قالوا إن علي أفضل أخذوا أحاديث واردة في هذا تدل على فضله، لكن يجب أن نعلم أن من اختص بمزية من الفضل لا يقتضي أن يكون له الفضل المطلق. الفضل فضلان، فضل مطلق وفضل مقيد. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطي أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله والصحابة كلهم موجودون، فأعطاها علي بن أبي طالب، هل نقول إنه بهذه المزية صار أفضل من كل الصحابة الموجودين؟ لا، تميز بهذه المزية ثم قال الرسول إنه يحب الله ورسوله، ونحن نعلم أن كل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. لما خلفه في غزوة تبوك وقال يا رسول الله تذهب تجاهد وتجعلني في الولدان وتخلفني في الأهل، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ هذه المزية ما حصلت له لا لأبي بكر ولا لغيره، لكن هل هذه المزية الخاصة تقتضي أن يكون أفضل الصحابة؟ لا. كما أننا نشاهد أيضا فيما بيننا الآن تجد مثلا هذا الرجل رجلا يكون له مزية في العبادة، عابد يجعل الله على يديه خيرا كثيرا من شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، وتجد غيره آخرين لهم فضائل أخرى متعددة يفعلونه على سبيل الإطلاق، فهل نقول إنه إذا فضلهم في هذا يكون أفضل منهم في كل شيء؟ أبدا. كذلك بعض الناس يجي الله على يديه كرامات، فهل نقول إن هذا الذي أجر الله عليه هذه الكرامة يكون أفضل من غيره مطلقا؟ أيام الصبر اللي العام فيها 50 من الصحابة هل نقول إن هذا يقتضي أن نكون أفضل من الصحابة مطلقا؟ لا. وعلى هذا فقط المزية الخاصة لا تقتضي التفضيل المطلق، بل يكون من خص بهذه المزية أفضل من غيره في هذه المزية الخاصة لا على سبيل الإطلاق. هنا كيف نحن الخلافة نضلله بأنه مخالف لإجماع الصحابة، لا هو على كل حال الآن المثل هل في خلاف بين السنة؟ أما الصواب فلا شك أن كون الله عز وجل قدر أن يكون خلافة بعد عمر عثمان يدل على أنه أفضل لا شك، ولهذا نستدل بكون الله تعالى قدر أن يكون هو خليفة نستدل أنه أفضل، لكن مع هذا قد يقول الثاني المخالف الذي يرى أن علي أفضل يقول أنا أرى أنه أفضل، ولكن عثمان رضي الله عنه اختاره الصحابة فأرى أنه أحق بالخلافة لاختيار الصحابة. والمسألة بسيطة، المسألة الآن بسيطة، المهم الذي يضر في الاعتقاد أن ترى أن عثمان أن علي أفضل من عثمان، أن علي أولى بالخلافة من عثمان، لأنك الآن تبي تطعم بالصحابة، وإذا طعمت بالصحابة طعمت في الدين كله. نعم. في الخلافة لا بد أن نقول هذا، لأن الرافضة الآن ايش يقولون؟ الرافضة يكفرون الصحابة علشان أنهم لم يقوموا بما يجب عليهم في الخلافة. المسألة مهمة هذا، ولا سيما في الوقت الحاضر كان الناس الأول غافلين عن هذا الشيء، لكن الآن وجد من ينبش هذا الشيء، فلا بد أن نعرف أن الأحق بالخلافة على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نشير إلى لماذا ثبتت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان حتى يتبين الأمر. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيت يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحبونه ويحفظون فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قدير حيث قال ما عندك حيث قال أذكركم بالرحمة وقال أيضا الأباس أنه لقد اشتكى إلي أن بعض قريش يشكو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يخرجوكم لله ولقرابتكم فقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل ما يكن اصطفى من سنايا قريشا فاصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في آخرة خصوصا حديث رضي الله عنها ثم يعطي أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره وكان لها مئة من جنة العالية والصديق والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة على النساء قبل السبيل على سعر الطعام ويكون الرأي من فريق أحد الله الذين ينكرون الصحابة الذين نعم الصديقة الصديقة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة على النساء قبل السبيل على كعب الطعام ويكون الرأي من فريق أحد الله الذين ينكرون الصحابة الذين الذين يكذبون الصحابة ويصدونهم وفريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل أو يصدون عما سيرى بهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفضيل، وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن من طعن في خلافة هؤلاء في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني أضل من الحمار، لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه، بل هو طعن في جميع الصحابة، لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب، وهذا شيء غير الأول. فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، وأن كل واحد في خلافته أحق من غيره، حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة، لأنهم ظلموا من علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتب، واستحقاق الخلافة أيضا مرتب، فإن حق الناس بالخلافة من قدر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه، لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره. لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون، ليسوا خير القرون، بل حصل فيه من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق به الخلافة منهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما في مسألة الأفضلية مياه الحقية بالخلافة، لأن لدينا ثلاث مسائل: خلافة، والثاني حقية، والثالث